قال مثل الشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين كتاب أحكام السبق والرمي أي بسهام ونحوها، وتصح المسابقة على الدواب أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل جزما وفيل وبغل وحمار في الأظهر، ولا تصح المسابقة على بقر ولا على نطاح الكباش ولا على مهرشة الديكة لا بعوض ولا غيره. تصح المناضلة أي المرامة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه معلومة، وكانت صفة المناضلة معلومة أيضا بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه، أو من خسق وهو أن يسقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله أي بسهام بيان لآلة الرمي ونحوها، أي نحو السهام كرماح ومسلات وأحجار، وسواء رماها بيده أو بمنجنيق أو مقلاع، بخلاف إشالتها المسمات بالعلاج رفعها. والمرامات يعني بخلاف المرامات فإنها لا تجوز بأن يرميها كل منهما إلى الآخر فهي حرام إن لم تغلب السلامة، فإن غلبت السلامة جازت. وكذا المرامات بالجريد كما يفعلونه في لعب البرجاس، ومثلها التقاف وهو عند العامة بالدال المهمات، وكثيرا ما يقولونه باللام، وكذا لعب البهلوان المشهور، وسائر أنواع اللعب الخطرة أو الخطيرة، وسائر أنواع اللعب الخطيرة، فتحرم إن لم تغلب السلامة وتحل إن غلبت السلامة، ويجوز التفرج عليها حينئذ. حينئذ يعني حينئذ غلبت السلامة، ويبقى يحرم التفرج عليها إن لم تغلب السلامة، لأنه منكر ولا يجوز المشاركة في المنكر بالحضور أو بالمشاهدة. ويجوز التفرج عليها حينئذ، ويحل اصطياد الحية لمن غلب على ظنه سلامته منها. وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ من كلام النووي. مرة أخرى، ويحل اصطياد الحية لمن غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته، أنه يعرف، أنه عارف، أنه متقن، يبقى بشرطين. الشرط الأول غلبت السلامة على ظنه، الشرط الثاني أن يكون قاصدا لترغيب الناس في اعتماد معرفته ومهارته ودربته وحزقه وما شاء، كما يؤخذ من كلام النووي. ولو تراهن رجلان على اختبار قوتهما بإقلال رفع، بإقلال صخرة أو طلوع جبل أو أكل كذا، حرم ذلك عليهما، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. ذكره ابن كج وأقره في الروضة أي النووي. ومن هذا النمط كما قاله الدميري ما يفعله العوام من الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا، أو الجري من طلوع الشمس إلى غروبها، فكل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات. الصلوات ناقصة عندي. لا، مش اللاعب نفسه، الرهان عليه أو وضع الأموال في المقابل. ترك الصلاة كفر. إيه علاقة ده بكرة القدم، سواء كان كرة القدم ولا كرة الجولف ولا أي كرة أخرى ولا غير كرة، فيش ارتباط بينهم. ممكن يلعب الكرة ويصلي، ممكن ما يلعبش الكرة وما يصليش، فيش ارتباط بينهم. واللي بيلعبوا كرة ما بيصلوش، خلاص ما ايه ايه معنى ايه دخل الصلاه هنا؟ ده بيقول ان هو مش عارف من طلوع الشمس الى غروبها وهو بيجري، فده مش هيصلي، ده حاجه ثانيه. الى هنا في اي سؤال؟ قال: وتصح المسابقه على الدواب. وتصح المسابقة أي بعوض وغيره، على تفصيل يأتي في العوض كما سيذكره المصنف، وسيدخل عليه الشارح بقوله افتح قوسا واعلم أن المسابقة إلى آخره، أغلق القوس واعلم أن عوض المسابقة إلى آخره. طيب، على الدواب أي التي تنفع في القتال لا مطلق الدواب، لأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتال. انتبه بقى، هذا مهم، لأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتال كما أشار إليه الشارح بقوله أي على افتح قوسا أي على ما هو الأصل في المسابقة أغلب القوس، وبينه بالأنواع الخمسة، فلا تجوز المسابقة على غيرها كبقر وكلاب وطير ونحوها بعوض، فتحرم مع العوض وتجوز بغير عوض. وبخلاف نطاح الكباش ومهارشة الديكة فإنها لا تجوز لا بعوض ولا غيرها. لماذا؟ لأنها سفه ومن فعل قوم لوط. فين؟ بخلاف نطاح من غدون وأبحاء. بخلاف نطاح الكباش ومهارشة الديكة فإنها لا تجوز لا بعوض ولا غيره، لأنها سفه ومن فعل قوم لوط. فقول الشارح افتح قوسا لا بعوض ولا غيره أغلق القوس راجع لقوله افتح قوسا ولا على مناطحة الكباش ومهرشة الديكة أغلق القوس، كما قد يدل عليه إعادة العامل لا للمسابقة على البقر، لأنها تحرم بالعوض وتحل بالعوض كما علمت. يبقى لو قرأت الكلام الشارح على الهامش ستجده يقول: ولا تصح على بقر ولا على نطاح الكباش ولا على مهرشة الديكة لا بعوض ولا غيره، بقوله لا بعوض ولا غيره تعود على الأخيرين فقط، نطاحة الكباش ومهرشة الديكة لا على ما قبلهما من البقر، مسابقة على البقر، لأنها تجوز لكن بلا عوض. ومثلها في هذا التفصيل بيقول: وكما قد يدل عليه إعادة العامل، يعني بيعتذر لي أو بيحاول يصح كلام الشيخ الشارح بأن لا بعوض ولا بغيره تعود على الأخيرين فقط دون الثلاثة، دون البقر، يعني مسابقة على البقر، وأنه أصاب في ذلك لأنه أعاد العامل، ويقصد بالعامل العاطف والجر والمجرور، الجر والمجرور على، فلم يقل مثلا: ولا تصح المسابقة على بقر ونطاح الكباش ومهرشة الديكة، بل أعاد العامل يقصد حرف الجر على. طيب، ومثلها في هذا التفصيل الصراع بكسر الصاد، والشباك والغطس في الماء، والسباحة وهي العوم في الماء. ومثلها في هذا التفصيل الصراع بكسر الصاد، وقد تضم الصراع الصراع، والشباك والغطس في الماء، والسباحة وهي العوم في الماء وهو علم لا ينسى، والمشي بالأقدام، والوقوف على رجل، والمسابقة بالسفن، ولعب نحو الشطرنج، وكرة محجن، وبندق العيد الذي يرمى به في حفرة بأن يضعه على حرف الحفرة ويضربه بإصبعه فينزل فيها أي في الحفرة، وشيد نحو الحجر، فتحرم بالعوض وتجوز بلا عوض. بخلاف بندق الرصاص والطين فتصح المسابقة عليه ولو بعوض، لأن له نكاية في الحرب. وأما مصارعته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لركان على قطيع من الغنم كما رواه أبو داود فكانت ليريه قوته ليسلم، بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه، فلم يكن العوض مقصودا فكأنه لم يذكر. مرة أخرى قال: ومثلها في هذا التفصيل، أي تفصيل أنها تصح بغير عوض ولا تصح بالعوض. ومثلها في هذا التفصيل صراع أو الصراع، الصراع بكسر الصاد أو وقد تضم أي الصراع، والمقصود المصارعة، المصارعة المعروفة الآن، وقد تضم. والشباك، ما هو الشباك؟ الشباك يعني اشتباك الأصابع كده. والشباك والغطس في الماء، ما هو الغطس في الماء؟ والسباحة، ما هو ما هي السباحة؟ وهي العوم في الماء. قال: وهو علم لا ينسى. استطراد لطيفة، يقول إن هذا العلم لا ينسى، إذا تعلمه أحدهم لا ينساه. لم تعرف الغطس؟ الغطس في الماء يعني أن تقع في الماء. والمشي بالأقدام، سبق بالمشي بالأقدام. والوقوف على رجل، يعني أيهما يتحمل مدة أطول أو يقف على رجل مدة أطول. والمسابقة بالسفن، الزوارق والسفن والمراكب والمشي. ولعبوا نحو الشطرنج، شطرنج بكسر الشين وفتحها، قد تفتح شطرنج الأكثر بكسر، شطرنج بسكون الطاء. وكرة المحجن، كرة المحجن تشبه الكروكي، تشبه الكروكي، لعبة الكروكي. من منكم يعرف لعبة الكروكي؟ بس الكروكي بيكون بالخشب، والمحجن هي عصا ولكن في آخرها حديدة محنية يضرب بها الكرة، مش الجولف. لا، الجولف بيكون في حفرة، لكن ده في رياضات بيكون في فريقان، اسمها ايه؟ فريقان ويضربون الكرة بهذه العصا، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لا، الرجبي ده حاجة تانية خالص. الهوكي، حسنت، الهوكي. الهوكي يلعب على الجليد أيضا، في هوكي الجليد بس بالخشب، الهوكي بالخشب، لكن هذا صحيح خشبة ولكن في آخرها حديدة يضربون بها الكرة. وكرة محجن وبندق العيد الذي يرمى به في حفرة، ازاي؟ بأن يضعه على حرف الحفرة ويضربه بإصبعه فينزل فيها. أيضا هذه من لعب الأطفال معروفة، لعلكم لعبتموه وأنتم صغار، يعني حفرة في جانب الطريق أو في على نهاية الطريق، ويضربون الحصاء أو البندق. بندق العيد يقصد البندق المعروف، البندق الذي يؤكل، البندق المعروف، فيضربون الحصى لتقع في الحفرة. وقد يعني الذي يكسب المسابقة يأخذ هذا البندق له، لكن هذا حرام لأنه لا يجوز بالعوض، يجوز لكن بلا عوض. فنوع من التدريب على إصابة الهدف بقوة القذفة ودقتها، دقة الهدف وقوة الإصابة. وبندق العيد الذي يرمى به في حفرة بأن يضعه على حرف الحفرة ويضربه بأصبعه فينزل فيها. وشيل نحو الحجر، فتحرم بالعوض وتجوز بلا عوض، بخلاف بندق الرصاص والطين فتصح المسابقة عليه ولو بعوض. لماذا؟ لأن له نكاية في الحرب. وأما مصارعته صلى الله عليه وسلم، يعني لو جاء أحدهم وقال هو مصارعة وأنت قلت الصراع أو الصراع، يكون بلا عوض. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم صارع وكان على عوض، فيرد على هذا الاستشكال ويقول أما مصارعته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذير كانت على قطيع من الغنم كما رواه أبو داود، يعني عن محمد بن علي بن ركانة حفيد ركانة، فكانت ليريه قوته ليسلم. وكان هذا كان يعني كأنه المصارع العربي يعني الذي لا يهزم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هزمه 3 مرات متتالية فأسلم، وكان قد اشترط عليه ذلك. فماذا فعلت لو فماذا لو هزمتك أو صارعتك؟ فقال بارزني على شاشة، يعني شاشة، إذا كسبت هذه الجولة فأخذ منك شاة، وإذا كسبتها أنت تأخذ مني شاة. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فطلب أن يصارعه مرة أخرى، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فطلب أن يصارعه مرة ثالثة، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أفعل الآن إذا ذهبت إلى أهلي وقد فقدت 3 من الشياة؟ فإذا قلت واحدة أكلها الذئب واحدة وقعت وكسرت، ماذا أقول في الثالثة؟ فأرجعها له النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، رجع إلى قومه وأسلم. وأما مصارعته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كانت على قطيع من الغنم كما رواه أبو داود، فكانت ليريه قوته ليسلم، بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنم، لم يكن بعوض، فلم يكن العوض مقصودا فكأنه لم يذكر. نعم، أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها، أشار بذلك إلى تقييد عموم الدواب في كلام المصنف، لأن المصنف يقول تصح المسابقة على الدواب، وهذه كلمة عامة تشمل هذه 5 وغيرها، فأراد أن يقيد عموم كلام المصنف فقال على ما هو الأصل في المسابقة عليها. أشار بذلك إلى تقييد عموم الدواب في كلام المصنف، قال من خيل إلى أخيه بيان، من هنا بيانية، من خيل وإبل وفيل وبغل وحمار، يبقى من هنا بيانية، بيان لما هو الأصل، وقد بينه بأنواع 5 كما مر، فلا تجوز المسابقة إلا على هذه 5، يعني بعوض، لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه أهل السنن 4 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا سبق، وفي رواية لا سبق بتحريك الباء، إلا في خف أو حافر أو نصف. الرواية المشهورة بالفتح لا سبق، والسبق يعني إيه؟ ما معنى السبق؟ لماذا لا تذاكر؟ أنت كنت معنا في المرة السابقة وشرحنا هذا، ذاكر، ها؟ ذاكر. السبق بفتح الباء، أسأل عن السبق بفتح الباء، ما معنى السبق؟ لا، هذا هو السبق بسكون الباء، أنا أسأل عن السبق بفتح الباء. خطأ، خطأ. فارس، المال، المال العوض عن السباق، العوض في السباق، السبق. فالرواية المشهورة من الحديث بفتحها لا سبق إلا في نصل أو حافر، وفي إلا في حافر أو خف، وفي رواية أو نصل، وفي بعض الروايات بسكون الباء لا سبق، يعني لا مسابقة. طيب، أي لا عوض يؤخذ، لا عوض لأنه اعتمد الرواية المشهورة وهي لا سبق، لا عوض يؤخذ إلا في المسابقة على ذي خف أو حافر أو ذي نصل، وهذا على روايته بفتح الباء. وأما على روايته بسكونها لا سبق فالمعنى لا مسابقة إلا على ذي خف إلى آخره. والرواية الأولى لا سبق هي المشهورة. والحاصل أن المسابقة على هذه الخمسة تصح بعوض وبغير عوض. وإبل من خيل وإبل، طيب كيف نعرف السابق منها من غير السابق؟ ما المعيار؟ قال وسبقها أي الإبل عند الغاية عند النهاية والوصول إلى الهدف بالكتد أو بالكتد بفتح التاء وكسرها. ما هو الكتد أو الكتد؟ وهو مجمع الكتفين بين العنق والظهر. العبرة بسبق كتد أحدهما، أحدهما يركب بعيرا والآخر يركب بعيرا، فإذا وصل كتد أحد البعيرين أولا هذا هو الذي يكون قد سبق ويأخذ العوض إن كان هناك عوض. وسبقها عند الغاية عند النهاية والهدف بالكتد أو بالكتد، وهو مجمع الكتفين بين العنق والظهر. مجمع الكتفين بين العنق والظهر، وبعضهم عبر بالكتف، ومثلها في ذلك الفيل، لأن الفيل لا رقبة له أصلا، بخلاف الخيل والبغال والحمير فإن سبقها عند الغاية بالعنق. فلماذا كان في الإبل لم يكن بالعنق؟ لأن الإبل ترفع رأسها عند سيرها أو جريها، ترفع رأسها، فالعبرة بالكتف أو بالكتد، أما في الخيل والبغال والحمير فبالعنق. والحاصل أن سبق ذي الخف بالكتف وسبق ذي الحافر بالعنق جزما أي قطعا، فلا خلاف في هذين النوعين، أعني الخيل والإبل، بخلاف الأنواع الثلاثة المذكورة بعد وهي الفيل والبغل والحمار، فإن فيها خلافا كما سأشير إليه الشارح بقوله افتح قوسا في الأظهر أغلق القوس. الإبل والخيل لا خلاف في جوازها، وأما الثلاثة الأخرى ففيها خلاف والأظهر الجواز. وفيل وبغل وحمار إنما ذكرها بلفظ الإفراد دون الجمع ليناسب ما قبله، وهو قوله افتح قوسا من خيل وإبل أغلق القوس، فإن كل من الخيل والإبل مفرد لفظا وإن كان اسم جنس أو اسم جمع. فاندفع قول بعضهم افتح قوسا لو ذكرها بصيغة الجمع لكان أولى وأظهر. البعض يعترض على الشارح ويقول لماذا جمعت في الخيل والإبل وأفردت في الفيل والبغل والحمار؟ فالرد على هذا الاعتراض أن الإبل والخيل ليس جمعا، وإنما هو إما اسم جمع أو اسم جنس، فلفظه مفرد، فناسب أن يأتي بالبغل والحمار والفيل مفردا ليناسب اللفظ المفرد باسم الجنس واسم الجمع. فيا أستاذ حمزة، اسم جنس واسم جمع الإبل والخيل، فهل هي أسماء جمع ولا أسماء جنس، ولا واحدة اسم جمع والثانية اسم جنس؟ وإيه زعيدة؟ مظهر عشان إيه؟ مش عارف عشان إيه؟ إزاي مش عارف؟ يعني حتى لما بيعمل مظهر مش عارف؟ حتى بعد ما عمل مظهر مش عارف عشان إيه؟ شيء مؤسف. نعم؟ اسم كلاهما اسم جنس، الخيل والإبل كلاهما اسم جنس. نعم. السيد تعرف؟ أستاذة مروة تعرفين؟ مين يعرف؟ إيه؟ مالهم الاثنين معاهم إيه؟ مالهم الاثنين معهم مالهم الاثنين اسم جنس اسم جمع هم الاثنين اسم جنس هم الاثنين اسم جمع يعني ايه يعني خيل دي هو نفسه اسم جنس هو نفسه اسم جمع ازاي يعني ازاي هو نفسه يبقى اسم جنس واسم جمع في نفس الوقت ما حدش قال كده خالص ولا في اصلا حاجه اسمها كده ان كلمه واحده تبقى اسم جنس واسم جمع في نفس الوقت طب اسم جمع يعني ايه اسم جمع يعني لا يعني لا مفرد له لا غلط اسم جمع يعني لا مفرد له من لفظه لا مفرد له من لفظه ويدل على الجمع ولكنه لا مفرد له من لفظه فأيهما لا مفرد له من لفظه الخيل الخيل مفرده فرس الخيل مفرده فرس فهو اسم جمع الخيل والبغال والحمير لتركبوها والإبل اسم جنس زعقوا ليه دول متعرفش انت كمان يا نهار أبيض طب ما سألتوش ليه بيزعقوا حالا دلوقتي كنت انا سامعه وانا داخل وفي حاجة بتحصل في الدنيا الدنيا كلها كويسة الناس مبسوطة وبتاكل وبتاكل وبتشرب الناس الحمد لله مبسوطة لا في أي ناس جنبينا هنا جيراننا لا بياكلوا ولا بيشربوا كلهم بياكلوا وبيشربوا مستشفيات آخر خمس نجوم مفيش أنت هو في حاجة؟ هو في أي حد محاصر في فلسطين في غزة ولا حاجة؟ هو بيعانوا في غزة ولا حاجة؟ ما سمعناش سمعنا؟ كله تمام كله تمام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من بات شبعان وجاره جائع ودخلت امرأة من النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض كل من رضي بهذا وساعد على هذا فهو في النار إن شاء الله لعن الله الظلم والكفر والمنافقين وأعوانه أين وصلنا؟ في الأظهر أي على القول الأظهر وهو المعتمد من قولي الإمام وهو المعتمد ولا تصح المسابقة إلى آخره بيان لمفهوم التقييد بقوله مفهوم التقييد أي مفهوم مخالفة للتقييد بقوله افتح قوسا على ما هو الأصل في المسابقة عليها أغلق القوس يبقى لما قيد الإطلاق بما هو الأصل دل على أن خلاف ذلك لا يصح المسابقة عليه ولذلك قال ولا تصح فهذا بيان تصريح يعني تصريح بمفهوم المخالفة بيان لمفهوم التقييد بقوله مفهوم يعني يقصد مفهوم المخالفة على ما هو الأصل في المسابقة عليها أغلب القوس المبين بالخمسة المبين مفهوم المبين بالخمسة المذكورة فكان الأولى التفريع بالفاء كان الأولى أن يقول فلا تصح بدل من أن يقول ولا تصح كان الأولى أن يقول فلا تصح لأنه تفريع على مفهوم المخالفة إلا أن يقال الواو قد تأتي للتفريع كان الأولى أن يعبر بالفاء لأن الفاء هي التي تكون للتفريع إلا على من على رأي من يقول أن الواو قد تأتي قد للتقليل قد تأتي للتفريع فيجوز حينئذ استخدامها للتفريع على بقر أي يبقى لا تصح المسابقة على بقر يقصد يعني بعوض لكن تصح عليها بالعوض على بقر أي ولا على طير وكلاب ونحوها بعوض فتحرم المسابقة عليها مع العوض وتجوز بغير عوض كما علمت ولا على نطاح الكباش ومهرشة الديكة أي ولا يصح العقد على نطاح الكباش ومهرشة الديكة وليس المعنى ولا تصح المسابقة على نطاح الكباش ومهرشة الديكة يبقى المعنى لا يصح العقد مش المسابقة. وإن اقتضاه ظاهر صنيع الشارح، لماذا لا يصح أن نقول ولا تصح المسابقة على ضحك باشا ومرش الديكة؟ قال لأن ذلك لا يسمى مسابقة، ولهذا قال المحشي افتح قوسا وهذا خارج بالمسابقة أغلق القوس. وأما ما قبله فهو خارج بالتقييد بالأنواع الخمسة كما مر. ما قبله اللي هو إيه؟ ها؟ ما قبله اللي هو إيه؟ بمهارشة الديكة ونطاح الكباش خرج بإيه؟ ها؟ بالمسابقة، خرج بالمسابقة كما قال الشيخ البرماوي المحشي، لأن هذه ليست من المسابقة في شيء. أما ما قبله فخرج بالتقييد. إيه هو اللي قبله؟ بسأل إيه هو اللي قبله؟ اللي خرج عن الخمسة بالتقييد، إيه هو اللي قبله؟ البقر. البقر خرج بالتقييد بالخمسة، لا بعوض ولا غيره. قد علمت أنه راجع لقوله افتح قوسا ولا على مناطحة الكباش ومهارشة الديك أغلق القوس، ولذلك أعاد العامل اللي هو على حرف الجر على، وليس راجعا لقوله افتح قوسا ولا تصح المسابقة على بقر أغلق القوس. لماذا؟ لأنها تحرم بالعوض وتحل بلا عوض. يعيد ما سبق للتكرار وليفهم الشطار. وإنما حرم العقد على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة مطلقا. مطلقا يعني ايه مطلقا؟ ايوة ستة حبيبة، مطلقا يقصد ايه؟ ها؟ تمام. وإنما حرم العقد على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة مطلقا أي بعوض ولا بغيره. لماذا؟ لأنها سفه ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله تعالى بذنوبهم. لعلتين، إلا أنه سفه لأنه لا يسبب أي مهارة تعود عليك أيها المتسابق أو أيها المتباري، إنما هذه مناطحة بين الكباش أو مهارشة بين الديك، الصراع بين الديك، فما العائد عليك أنت؟ فهذا سفه. كذلك ومن فعل قوم لوط الذين عوقبوا من قبل الله تعالى بسببه، كانت لهم أفعال قبيحة، تأتون في ناديكم المنكر وتأتون في ناديكم المنكر، فلم تكن فقط أفعالهم محصورة في أنهم يأتون الذكران من العالمين، بل كانت لهم أفعال قبيحة، هذه منها مهارشة الديكة والضراط في المجلس وغير ذلك من القبائح والرذائل والرذائل. وتصح المناضلة أي يصح عقدها بعوض وبدونه، وفي عوضها التفصيل الآتي، وهي بالنون والضاد المعجمة المغالبة. معنى المناضلة المغالبة، من ناضله بمعنى غالبه. ولذلك قال الشيخ الخطيب افتح قوسا أي المغالبة أغلق القوس. وأما قول الشارح أي المرامة، الشيخ ابن القاسم شرح المناضلة بقول أي المرامة فغير ظاهر، لأن المرامة أن يرمي كل منهما إلى الآخر، وليست مرادة هنا لأنها تحرم إن لم تغلب السلامة كما مر. وقد يقال مراده بها هنا أن يرمي كل منهما لا إلى الآخر، وإن اشتهرت المرامة في المعنى الأول. يريد أن يصحح كلام الشارح بوجه من الوجوه، وهو أنه ليس المعنى أن يرمي كل منهما إلى الآخر، بل أن يرمي كل منهما إلى هدف معين، بهذه فعلا مغالبة. لكن المشهور في اللغة المرماة أن يرمي كل إلى الآخر، وهي لا تصح إلا بأمن السلام. المناضلة بالسهام أي سواء كانت عربية وهي النبل أم عجمية وهي النشاب، ومثلها الرماح والمزاريق والمسلات والإبر والحجارة، وكل نافع في الحرب. كالتردد بالسيوف والرمي بالبندق على قوس، فإن المنقول في الحاوي جوازه، فإن المنقول في الحاوي جوازه، بل قضية كلامهم أنه لا خلاف فيه كما قاله الزركشي. يبقى المناضلة هي المغالبة بالسهام، ننظر أينا يغلب الآخر في السهام، إما بأن نرى أينا يصل سهمه أبعد من الآخر، أو نرى حزقنا في إصابة الهدف، فنقول من منا الذي سيصيب الهدف، أو نرمي عدة أسهم فنقول من منا سيصيب مثلا 3 من 10 أو 5 من 20 أو إلى آخره. وليس المقصود السهام فقط، بل كل ما كان في معناه. فقال أي سواء كانت عربية، عربية إعراب عربية إيه أسامة؟ إعراب عربية إيه؟ سواء، أي سواء كانت عربية، خبر كانت، وما هو اسم كانت؟ محذوف، التاء اسم كانت، مد يدك. ما هو اسم كانت أنت؟ هي ضمير يعود على إيه؟ يعود على إيه؟ هي ده يعود على إيه؟ اسم كانت الإعراب. أسأل هي تعود على إيه؟ هذا الضمير يعود على إيه؟ النب، السهام، السهام، السهام، سواء كانت أي السهام عربية وهي ما تعرف بالنبل وهي النبل، أم عجمية، أم كانت السهام عجمية وهي المشاة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن النبل مشاة وله حديدة في النهاية، له حديدة في النهاية، أما النشاب سهم بلا حديدة. فهذا نشاب، إذا وضعته في القوس هذا نشاب، أما إذا وضعت على رأسه حديدة فهذا هو النبل العربي، يعني العربي من السهام هو ما له حديدة على النشاب، وما خلى من هذه الحديدة فهو نشاب فقط، وهذا هو الأعجمي، الأعجمي من السهام، أي سواء كانت عربية وهي النبل أم عجمية وهي النشاب. ومثلها الرماح جمع رمح، والمزاريق جمع مزراق، وهو نوع من الحد، رمح قصيرة، والمسلات كذلك. فرق بينها في الأحجام، جمع مسلة، فرق بينها في الأحجام فقط، يعني إبرة طويلة، قال والإبر، يعني كلها مجرد أحجام، أنماط من الرماح مختلفة الأحجام، طويلة جدا، متوسطة، قصيرة، بين هذا وهذا، فالفرق بينها في الطول، وكما أن الفرق بينها في السمك. والحجارة، وكل نافع في الحرب، كالتردد بالسيوف، المبارزة، التردد بالسيوف المبارزة، والرمي بالبندق على قوس، فإن المنقول في الحاوي جوازه، بل قضية كلام أنه لا خلاف فيه كما قاله الزركشي. الرمي بالبندق ليس فقط بالسهام، بالبندق، بندق الطين وبندق الرصاص على قوس. نعم، حاوي الماوردي، نعم الماوردي، الماوردي غير الحاوي في الفتاوي للسيوطي، ده شيء آخر، كان في كتب المذهب حاوي في الفتاوي، ده كتاب فتاوي، لكن كتب الفقه حاوي إذا أطلق يبقى حاوي الماوردي، كتاب عظيم كبير في الخلاف بين الشافعية وغيرهم كما قاله الزركشي. طبعا الزركشي قبل السيوطي بكتير، فيش علاقة بين السيوطي وكتابه الحاوي الفتاوي وبين حاوي الموت اللي بيتكلم عليه. إذا كانت المسافة، هذه شروط في صحة المناضلة، إذا كانت المسافة إلى آخره هذا شروع. نقرأ على الهامش لو سمحت، اقرأ معي على الهامش. تصح المناضلة أي المرامة باستهام إذا كانت المسافة معلومة، أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه معلومة، وكانت صفة المناضلة معلومة أيضا بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع أو من حسق أو من برق كما قرأنا. قال المحشي رحمه الله: إذا كانت المسافة إلى أخيه هذا شروع في شروط صحة المسابقة والمناضلة، فهو راجع لكل منهما كما يقتضيه كلام المصنف، حيث ذكر ذلك بعد قوله افتح قوسا: وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة باستهام أغلق القوس، وإن قصرها الشارع على المناضلة. ليه كده عمل الشارع؟ أخذا بظاهر قول المصنف افتح قوسا، وصفة المناضلة معلومة، وصفة المناضلة معلومة أغلق القوس. الشارح جعل هذا شرطا في المناضلة فقط، والصواب أنها تعم المناضلة والمسابقة، فهو شرط فيهما معا. قال: وبعضهم خصه بالمسابقة. خصه، خص هذا الشرط، ضمير يعود على الشرط، معلومية المسافة بين المتناضلين وبينهما وبين الهدف. بعضهم خصه في الهاء مش بالتاء بالمسابقة، وجعل قوله افتح قوسا وصفة المناضلة معلومة أغلق القوس جملة معترضة، أخذا بظاهر قوله افتح قوسا، ويخرج العوض أحد المتسابقين أغلق القوس. قال: والوجه الوجيه أن كلامه راجع لكل منهما، المسابقة والمناضلة، وكون بعض الشروط خاصا بأحدهما لا يقتضي تخصيص ما يصلح أن يكون لهما. صحيح سيأتي كلام خاص بالمسابقة دون المناضلة والمناضلة دون المسابقة، لكن هذا الشرط هو معلومية المسافة، هذا ليس خاصا بأحدهما بل هو عام فيهما معا. والحاصل أن الشروط عشرة، يعني ذكر لك الشروط التي أتى بها الشارح والماتن وزاد عليها فكان المجموع عشرة. والحاصل أن الشروط عشرة، وعشرة فيها ثلاث لغات: فتح الشين وسكونها، وإيه يا أستاذ حمزة؟ نعم، وإيه؟ لم تكن في الدرس؟ الدرس الأخير لم تكن في الدرس الأخير؟ درس الأربعاء الماضي لم تكن في الأربعاء الماضي لأنك كنت مريضا؟ شفاك الله وعافاك. لا بأس تطول إن شاء الله، لا بأس تطول إن شاء الله. أيها الأستاذ فارس، بالكسر لغة إيه؟ أستاذ حسام كنت معنا؟ لم تكن معنا. تفضلي. لغة تميم، لغة تميم. يبقى عشرة بفتح الشين وسكونها. فتح الشين وسكونها، أكملي لو سمحتي. السكون لغة من؟ لغة حجازية. وهل هي الأفصح ولا تحريك الشين هي الأفصح؟ الأفصح السكون، هي لغة الحجاز، ولكن التحريك هي الأصل. لماذا كانت الأصل يا حضرة المحترمة؟ لماذا كان تحريك الشين هو الأصل يا حضرة المحترمة؟ أيوة، فيش مذاكرة. طبعا معاناة مذاكرة. عشرة بالسكون هي لغة حجازية فصيحة، هي الأفصح. لماذا تعصح؟ نريد الإجابة. وهذه لغة باقي العرب وهي الأصل، فلماذا هي الأصل؟ نريد الإجابة. وهذه لغة تميمية. لماذا فتح السين هو الأصل؟ تريد أن تجيب على هذا؟ لماذا سكون السين هي الأفصح؟ لماذا كانت هي الأكثر زيوعا وانتشارا؟ رغم أن هذه لغة باقي العرب إلا أن الذي انتشر وزاع هي لغة قريش وما حواليها، لأن توالي الحركات. أحسنت، بقي لك أن تجيب على هذا تقدير جائزة كبيرة، 20 جنيها، 25. لماذا هي الأصل؟ لأنها تأنيث 10، راحت عليك 25 جنيها، لأنها تأنيث 10، و10 ليست هي للغة واحدة وهي تحريك الشين. هي الأصل لأنها تأنيث 10، و10 لهجة واحدة بفتح الشين، فكان الأصل أنها تبقى مفتوحة في التأنيث 10، لكن قريشا وما حوالي قريش سكنوا الشين لتوالي الحركات كما قالت الأستاذة. وتميم كسروها فقالوا 10. نعم، في اللي على السبورة، اللي على السبورة مذكر ولا مؤنث؟ اللي على السبورة مؤنث، اللغات الثلاثة في المؤنث. أما الشين لسه الآن في شين 10 مفتوحة أبدا. في حاجة؟ عندك أي ملاحظة؟ أي ساكنة؟ هي ساكنة أو اللي أنت عارفه صح، أو ساكنة في المؤنث مرفوعة بالمذكر، يبقى اللي أنت عارفه صح. بس دي مش اللغة الوحيدة، دي لغة من لغات. الحاصل أن الشروط 10 كما ذكره الشيخ الخطيب. اقتصر المصنف على كون المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، ويزاد على ذلك أن يكون المعقود عليه عدة قتال، ويزاد على ذلك أن يكون المعقود عليه عدة قتال كما مر التنبيه عليه. وتعيين المركوبين عينا في المعين في العقد كأن يقولا تسابقنا على هذين الفرسين، وصفة في الموصوف في الذمة كأن يقولا تسابقنا على فرسين صفتهما كذا وكذا، ويتعينان في الأول فينفسق العقد بموت أحدهما، ولا يتعينان في الثاني كما بحث الرافعي فلا ينفسق العقد بموت أحدهما كالأجير غير المعين. يبقى هذا الشرط، هذا كله شرط واحد، هو أن يكون المركوبان معينين في حالة التعيين وموصوفين في حالة عدم التعيين. مرة أخرى نقرأ مرة أخرى: وتعيين المركوبين عينا في كذا وصفة في كذا. وتعيين المركوبين، هذا التعيين إما أن يكون تعيين بالعين وإما تعيين بالصفة. وتعيين المركوبين عينا في المعين في العقد وصفة في الموصوف في الذمة. عينا في المعين في العقد كأن يقول: تسابقنا على هذين الفرسين، تسابقنا على هذين الفرسين. لماذا يقول تسابقنا؟ أما تسابقوا خلاص يعني في الماضي، أما الإيه؟ نعم؟ للإيه؟ يعني هو في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل. وعبر بالماضي كما يعبر في البيوع بقوله: بعت اشتريت، وهو لم يبع بعد ولا اشترى بعد. وفي مثل عقد النكاح: زوجتك قبلت. فيعبرون في العقود، وهذا عقد، عقد المسابقة، يعبرون بالفعل الماضي كما يقول الشيخ للتأكيد، للتأكيد. كما هو الأصل أن يقول أبيعك، أو يقول أسابقك، أو أنكحك، والآخر يقول أقبل بلفظ المضارع الذي يحتمل المستقبل. لكنهم قالوا بالماضي، العرب قالوا بالماضي ليكون هذا دالا على المعاوضة، على هذا العقد، وكأنه قد تم بالفعل، على التوثيق والتأكيد، وكأنه قد تم بالفعل. الفعل في سورة فعل أو فعل في سورة معناه الماضي، إلا إذا كان في صورة عقد فمعناه المستقبل. الفعل فعل كما باع مثلا، بايع وأشبه هذا الفعل، يكون معناه في الماضي إلا إذا كان العقد فيكون المستقبل، وإلا إذا كان في حق الله تعالى، لأن الله تعالى لا يحده زمان ولا مكان، فكان في حق الله تعالى تدل على ماضي ولا على وحده، ولا على حاضر وحده، ولا على مستقبل وحده، وإنما تعرف لأنه لا زمن في حق الله تعالى. طيب، يبقى الشرط الرابع: وتعيين المركوبين الفرسين أو بعيرين أو وألف عينا في المعين، باء صفة في الموصوف في الذمة. عينا في المعين في العقد الصورة كأن يقول: تسابقنا، أي نتسابق على هذين الفرسين، هذين يبقى في معينة. وصفة في الموصوف في الذمة كأن يقول: تسابقنا، أي نتسابق، سنتسابق على فرسين صفتهما كذا وكذا، أفراس عربية أو أفراس غير عربية، سنها كذا إلى آخره. ويتعينان في الأول، في الأول صورة ما لو كان معينين يتعينان. ما معنى يتعينان؟ قال: فينفسق العقد بموت أحدهما. هذا معنى التعيين، أو لازم التعيين، يترتب على التعيين أنه لو مات أحدهما انفسخ العقد طبعا من باب أولى، لو مات كلاهما. ولا يتعينان في الثاني اللي هو لو كان موصوفين في الذمة كما بحثه الرافعي، يترتب على ذلك فلا ينفسق العقد بموت أحدهما، لأنه خلاص حياتي بفرس عربي مكان هذا الميت، أنه كان موصوفا بالذمة ولم يكن معينا. قال: كالأجير غير المعين، قياسا على الأجير غير المعين. كما لو قلت لك: سآتي لك بشخص يحمل لك متاعك من الأزهر إلى مدينة نصر مثلا، هذا الشخص جل قوي شاب سنه كذا، فليس امرأة وليس ضعيفا أصف له الأجير. هذا الأجير في الذمة هو غير معين في الذمة. فمات هذا الأجير، جئت له بعمر، عمر مات، آتي له بشخص آخر ذكر أيضا وقوي وشاب في سن كذا، فآتي له بزيد مثلا، مات زيد، آتي له ببكر. مهم أن يكون فيه المواصفات التي وصفناها في الذمة، لا ينفسخ عقد الإجارة، وهنا أيضا لا ينفسخ عقد المسابقة إذا بموت هذا، بموت هذا الفرس أو المركوب الذي وصف في الذمة ثم عيناه بعد ذلك. لو مات لا ينفسخ العقد، بخلاف ما لو كان معينا على هذا أو على هذين أو على هذه، لو كانوا أكثر من متسابقين فمات أحد المركوبات فينفسخ العقد لكونه معينا بالذات. هذا هو الشرط الرابع يبدو. اللي عنده سؤال يسأل. كالأجير غير المعين. الشرط التالي وإمكان سبق كل منهما للآخر. يشترط أن يكون كل منهما قادرا على أن يسبق الآخر. فلو كان أحدهما ضعيفا يقطع، نسخة قديمة كده، يقطع، يقطع بتخلفه، يقطع أن يلزم بتخلفه، أو فارها متفوقا فارها يقطع بتقدمه، لم يجلس، لا معنى للمسابقة حينئذ. إذا كان أحدهما بهذا الوصف يقطع بتقدمه، كان فارها يقطع بتقدمه، أو كان ضعيفا يقطع بتخلفه وتأخره، لم يجلس. الفارغ المتفوق العالي. الشرط التالي وإمكان قطع كل منهما المسافة بلا انقطاع ولا تعب. فلو كانت المسافة كبيرة جدا بحيث لا يقطعانها لم يصح. الشرط وإمكان قطع كل منهما، يعني في حال ما كان مركوبين، طبعا ممكن يكون أكثر من مركوبين، إمكان قطع كل منهما المسافة بلا انقطاع، انقطاع ولا تعب. انقطاع يعني ينقطع لا يستطيع أن يكمل، والتعب أن يكمل ولكن بتعب وإرهاق شديد. فلو كانت المسافة كبيرة جدا بحيث لا يقطعانها لم يصح. الشرط التالي وتعيين الراكبين عينا فقط، فلا يكفي الوصف فيهما، فلا يكفي الوصف فيهما. لماذا؟ لأن الشخص لا يلتزم في الذمة. فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من شاء لم يجز. ومرة أخرى يشترط تعيين الراكبين، وتعيين الراكبين عينا فقط لا يكون في الذمة، فلا يكفي الوصف فيهما. لماذا؟ لأن الشخص لا يلتزم في الذمة. الشخص المحدد المعين زيد، يعني زيد لا يلتزم في الذمة لأنه معين. فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من شاء لم يجوز. الشرط التالي وأن يركب المركوبين، فلو شرط إرسالهما ليجري بأنفسهما لم يصح. يبقى ليست مسابقة على الأفراس بالأفراس فقط، بل بالأفراس التي يركبان أو يركبونها. مرة أخرى وأن يركبا المركوبين، فلو شرط إرسالهما ليجريا بأنفسهما، شوف جمع ازاي الأنفس، بأنفسهما لم يصح. ويصح أن يقول بنفسهما، ويصح أن يقول بنفسيهما. لماذا لم يصح؟ لأنهما قد لا يقصد، يعني الغاية هذان الفرسان قد يذهبان أو أحدهما إلى غير الهدف، لأنه لا يقوده أحد، فلابد أن يركبه بنفس الفارس يركبه، أو المتبارز أو المتسابق يركبه ليقوده إلى الهدف والغاية نهاية السباق. قال والعلم شرط جديد، والعلم بالمال المشروط جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعراض. ما مرة أخرى والعلم بالمال المشروط جنسا ذهب ولا فضة، قدرا 10 ولا 5، صفة يعني صحيحة ولا مكسرة، كسائر الأعراض. فلا يصح العقد بمال مجهول، كان يقول تسابقنا على شيء من المال، شيء مجهول، أو على ثوب، أو على ثوب غير موصوف في الذمة، لا يصح لأنه فاقد للصفة، لا بد من الجنس، ثوب جنس، قطن ولا كتان ولا كتان ولا إيه، ومصري ولا باكستاني ولا إيه، لا بد من وصفه إن لم يكن موجودا معينا. الشرط التالي واجتناب شرط مفسد، فلو قال لصاحبه إن سبقتني فلك هذا الدينار بشرط أن تطعمه أصحابك لم يصح، لأن هذا الشرط مفسد، لأنه يقيد ملكه، مادام تملك الدينار يفعل فيه ما يشاء، يطعم به أصحابه ولا يتبرع به ولا يدخره هو حر، هذا شرط مفسد. الشرط التالي واجتناب شرط مفسد، فلو قال صاحبي إن سبقتني فلك هذا الدينار بشرط أن تطعمه أصحابك لم يصح. قال ولا يشترط تعيين السهمين أو القوسين في الرمي، لأن العمدة على الرامي، فإن عين شيء منهما لغى. يبقى هذا الكلام لا يفسد العقد ولكنه ملغي هدر، لا يرتب أثرا، العبرة بالرامي لا بالمرمي. وجاز إبداله، لغى وجاز إبداله بمثله من نوعه، ولو شرط عدم إبداله فسد العقد، لو شرط عدم إبداله بالكلية فسد العقد. إبدال السهم مرة أخرى، ولا يشترط تعيين السهمين أو القوسين في الرمي. مهم أن يكون الآلة واضحة، وهي سهم أو مسلة أو إبرة أو بندق أو ما شابه، لكن أن يكون هذا السهم بعينه لا، العبرة بالرامي لا بهذا السهم، فلو أبدله بسهم آخر من نفس العينة، نبل مش نشاب أو رمح مش إبرة، جاز. بل لو شرط عدم إبدال هذا السهم أو القوس فسد العقد، لأن هذا شرط مناقض لصحة العقد. يبدله لو شاء أبدله وأبدله، هو ده العين اللي احنا قلناه، لقيت السؤال جديد، هو ده العين اللي احنا قلناه، قلنا ممثلتا وصفنا في الذمة، فجئنا بزيد ثم مات زيد، جئنا بعمرو، مات عمرو، نجيب بكر، المهم يكون حسب المواصفات. لو تعين ايه؟ تعين ازاي بس الله يسامحك؟ هو وصف شيء في ما لا يتعين، يعني الحلال قلنا لا يتعين. تعين ازاي؟ مش مر علينا في الأضحية والعقيقة؟ مش مر علينا في الأضحية والعقيقة انه لو مات ولا أراد أن بلاش مات حد وصاء لله تعالى علي أن أذبح شاة أضحية، ثم عينت هذه عما في ذمتي، لي أن أبدلها بلاش منها وأجيب غيرها، تكون برضو شاة، ما تكونش حاجة تانية. متعين إزاي مش متعينة؟ أنت موصوف في الذمة، أين وصلنا؟ نعم بديل لو قاعد تحت. ايوه قوله ايه؟ نعم تفضل. شرط وان كان سبق كل منهما الاخر. وين وان كان سبق كل منهما ان كانوا سابقين ضاف اليه. تفضل. لماذا هذا الشرط صحة العقد وان تراضي طرفا؟ هو يبقى مسابقة على ايه؟ تراضي على ايه؟ هنعمل مسابقة على فرس لا بد سيسبق، وفرس لا بد سيسبق، فما وجه المسابقة؟ ما وجه العقد أصلا؟ يبقى يهب بقى، ما فيش داعي للمسابقه، يبقى هو يريد ان يعطيه المال يعطيه المال. لكن الضعيف هبه، نعم الضعيف يمكن يقول انه يستطيع ان يسبق، لكن يعني هو بيقطع، اذا قطع يقطع بتخلفه، يقطع بتقدمه، قد تسبق العرجاء يعني. لا الراكب ولا المركوب؟ المركوب؟ المركوب؟ ها؟ المركوب؟ إذا كانت المسافة، أي مسافة ما بين موقف الرامي والذي يرمي إليه إلى آخره، وكذا مسافة ما بين موقف الراكبين والغاية التي ينتهيان إليها. هذا يعم، هذا يعم المناضلة والمسابقة، يعم المناضلة والمسابقة. فشرط علم المسافة عام في الراكبين وهو المسابقة، والراميين وهي المناضلة. ففي كلام الشارح قصور كما مر التنبيه عليه، على أن اشتراط ذلك في الراميين محله إن ذكرت الغاية. في المناضلة هذا الشرط محله إذا ذكرت الغاية، أما إذا لم تذكر أي الغاية فلا يشترط. فلو تناضل على أن العوض لأبعدهما رميا صح العقد، ولم نحدد مسافة، لأننا لا نحدد غرضا، لا نحدد هدفا، ترجو تربط يعني كده، هنحط هنا نرمي على هذا العمود، لا احنا بنرمي على ابعادنا مسافه، فالذي ياخذ العوض هو من يذهب سهمه ابعد من الثاني، يبقى هنا لا نحتاج الى تعيين المسافه. بخلاف ما لو تسابقا على أن العوض لمن سبق من غير ذكر مسافة فلا يصح، في المناضلة لا في المسابقة. لكن الراكبين إذا تسابقا بلا مسافة محددة إلى أين سينتهي السباق؟ قال للجهل، لا يصح لي للجهل بالمسافة، مع أنه لا يظهر إلا عند الغاية، حتى لو سبق أحدهما دون الغاية فلا عبرة به. في المسابقة العبرة بالوصول أولا إلى الغاية، ولا عبرة بسبق أحدهم الآخر أثناء المسافة. أثناء المسافة زيد سبق عمرا أثناء المسافة وقبل بلوغ الغاية، لا عبرة بسبق زيد لعمر. المهم أن يصل أحدهما إلى الغاية قبل الآخر، ولا عبرة بسبق أحدهم الآخر دون المسافة وقبل بلوغ الغاية. في أي سؤال؟ في شيء مش واضح؟ والغرض الذي يرمى إليه، تكون مسافة معلومة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه. قال وهو بفتح الغين، الغرض بفتح الغين والراء، ما ينصب ليرمى إليه من خشب أو جرة أو جرة أو قرطاس أو نحوها، ويشترط بيان قدره طولا وعرضا وبيان ارتفاعه في نفسه وعن الأرض. هو نفسه طوله قد إيه؟ ووضعناه على الأرض مباشرة ولا وضعناه مرتفعا عن الأرض بقدر كم متر أو كم سنتيمتر أو كم ذراع أو كم قدم، وبيان ارتفاعه في نفسه وعن الأرض إن لم يغلب عرف. ولا يغلب، يقول ايه يغلب ولا يغلب؟ نعم يغلب. ليه ما نقولش يغلب؟ طيب يغلب في الانسان يبقى يغلب، اما المعنويات فيغلب. يغلب علي ان مثلا أن المسألة كذا، يغلب علي كذا، يغلب علي كثيرا. هذا في الذهن، في ذهني أنه أن الأمر قد يغلب، أن الذي جاءني أمس هو محمد وليس أحمد، يغلب على ذهني. لكن في حالة المباراة بين الإنسان وغيره بيغلب. قال تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون الروم وفارس. يبقى هنا يغلب عرف، لأن العرف شيء معنوي وليس ماديا، يبقى يغلب. إن لم يغلب عرف في ذلك وإلا فلا يشترط. يعني إذا غلب عرف فلا يشترط بقى التحديد، أنا خلاص متعارف أننا نرمي على هدف معين هو الستاندرد بتاعنا، كما في مثلا الاتحادات الرياضية عندهم أشياء نموذجية ستاندرد، فلا يشترط. بل يحمل المطلق عليه، يحمل المطلق، يحمل العقد المطلق على هذا العرف. ويشترط الترتيب في الرمي، يبقى لا يرميان معا، وإلا ربما حصل النزاع ولا يعرف سهم أيهما هو الذي وصل إلى الهدف، يتنازعان ويقول أنا الذي وصل سهمي، والآخر يقول لا ده هذا سهمي أنا. فلا بد من الترتيب. وبيان بادئ منهما، وبيان بادئ منهما بالرمي، يبقى ممكن يكون أكثر من متسابق، ممكن يكون زيد وعمر وبكر وعبد الله وفاطمة وإلى آخره، عدد كبير من المتسابقين. لابد من معرفة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، ولابد من معرفة من البادئ، من البادئ منه، من الذي سيبدأ، عمرو ولا زيد ولا فلان ولا علان. التعليل: حذرا، مفعول لأجله، حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ لو رماياه معا. قال: ويندب وقوف، يندب ولا يجب، ويندب وقوف لو رميا معا من غير هاء. النسخة القديمة الأخرى فين؟ النسخة القديمة رميا ولا رمياه معا فيها. طيب لو رميا معا خلاص. ويندب وقوف شاهدين عند الغرض، ما وظيفتهما؟ ليشهدا على من أصاب أو أخطأ، وليس لهما مدح المصيب ولا ذم المخطئ. ليس لهما، الضمير يعود على مين؟ على الشاهدين. ليس لهما مدح المصيب ولا ذم المخطئ، لأن ذلك يخل بالنشاط. يأتيان قبل الوصول إلى الهدف: يلا يا زيد، يلا يا زيد، اسمع يا زيد. لا، ما يعملوش كده، هذا يخل بالنشاط، يضعف من عزيمة عمرو مثلا. وظيفتهما فقط الشهود على أيهما يصل أولا. طبعا ممكن الآن بالآلة الكهربائية كما يحصل في المسابقات الدولية أو العالمية، يعني اسلامي لك شكرا، الأولمبياد يعني يفعلون الآن الوصول، أي لمسة على النهاية يكون بالأدوات الكهربائية. نعم، إيه هو؟ لا، على المنع، هذا يفسد العقد. إذا كان إذا قام أحد المشاهدين أو الشاهدان معا بهذا فهذا يخل بالمسابقة، مش مجرد تحريم فقط، هذا يفسد المسابقة. يعني هذا مع الحرمة مع المنع يفسد المسابقة، ليس فقط الحرمة، لا، ده هذا يفسد المسابقة، لأنه يضعف من عزم المتسابقين أو أحد المتسابقين. وليس لأحد المتسابقين، لا تاني، وليس لأحد الراميين الافتخار على صاحبه ولا التبجح عليه. هذا من الأدب بقى، هذا من الأدب، ليس شرطا يعني. وليس لأحد المتسابقين الجلب على المركوب بالصياح ليزيد عدوه أو ليزيد عدوه، ولا الجنب بأن يأتي بجنيبة له ليتحول عن المركوب إليها. ليس له هذا ولا هذا، لا الجلب ولا الجنب. الدليل لخبر لا جلب ولا جنب، حديث في البيهقي ومسند احمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا جلب ولا جنب. مره اخرى: وليس لاحد المتسابقين الجلب على المركوب بالصياح ليزيد عدوه او ليزيد عدوه يجلب عليه. قال تعالى: واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. الصياح يعني الصياح، جلب عليه يعني يصيح عليه. ليس لاحد المتسابقين الجلب على المركوب، او الجلب يصح ايضا على المركوب بالصياح ليزيد عدوه، يجعله يزيد عدوه او ليزيد عدوه، ليزيده عدوه او ليزيد عدو المركوب فعلا. ولا الجنب يعني ليس له الجنب، يعني ايه الجنب؟ بان ياتي بجنيبه فرس اخر او مركوب اخر او بعير اخر يسير جنبه يتحول عن المركوب اليها. يبقى يريد مثلا ان يزيد من سرعه مركوبه فيتحول عنه، يخفف عن المركوب بان يتحول الى مركوب بجانبه، فيصير مركوبه الذي سيصل به الى الهدف اخف، وعندما يقترب من الهدف يعود اليه مره اخرى. المسافه طويله، 10 كيلو مسافة طويلة، 100 كيلو، فأثناء المسابقة يتحول عن مركوبه إلى مركوب آخر فيخفف من مركوبه فيسرع أكثر مثلا. ليس له هذا. ولا يشترط بيان مبادرة ولا محاطة ولا بيان نوب، بل يحمل المطلق على المبادرة وعلى أقل النوب، وهو سهم سهم لغلبتهما. في خلاف ماشي الحال. مرة أخرى: ولا يشترط بيان مبادرة. ما هي المبادرة؟ ستأتي، وصورة المبادرة ستأتي. ولا يشترط بيان مبادرة ولا محاطة، ما هي المحاطة؟ ستأتي. ولا بيان نوب، ما هي النوب؟ ستأتي. بل يحمل المطلق على المبادرة وعلى أقل النوب، وهي سهم سهم. إذا لم لذلك لا يشترط لا بيان مبادرة ولا بيان محاطة ولا بيان نوب، لأنه سيحمل على في حالة السكوت سيحمل على المبادرة لا على المحاطة، وفي حالة السكوت سيحمل على أقل النوب. أقل النوب يعني سهم سهم، أنا أرمي سهما وأنت ترمي سهما، لأنه قد نشترط والله أنا أرمي 5 أسهم ثم ترمي أنت 5 أسهم. فإذا لم نشترط حمل على أقل النوب وهو سهم سهم، وإذا لم نشترط ونقيد فيحمل على المبادرة لا على المحاطة. الآن بيان أو جاء وقت بيان ما هي المحاطة وما هي المبادرة. قال: وصورة المبادرة أن يقول تناضلنا على أن يرمي كل واحد منا 20 مثلا يعني، فمن بادر لسه العقد لم ينتهي بعد، فمن بادر أي سبق بإصابة 5 مش 50، أنا مش حاطط فيها ياء زائدة. فمن بادر عند حضرتك ايه؟ 50 5 بالتاء، التاء المربوطة، ممتاز. فمن بادر، بدر يعني ايه؟ شرطة، اي سبق شرطة بإصابة 5 منها فهو الناضل. الناضل يعني الغالب، مقابله المنضول يعني المغلوب، لأن عرفت أن المناضلة هي المغالبة، فالناضل اسم فاعل من نضل أي غلبة، فنضل أي غلب في المناضلة، فالناضل هو الغالب في المناضلة والمنضول هو المغلوب في المناضلة. وصورة المبادرة أن يقول تناضلنا على أن يرمي كل واحد منا 20، فمن بادر بإصابة 5 منها فهو الناضل. انتهت الصورة. لكن لا يكون ناضلا إلا إن سبق بإصابة العدد المشروط إصابته مع استوائهما في الرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة. فمثال استوائهما في الرمي أن يرمي كل منهما 20 أو 10 فيصيب أحدهما في 5 دون الآخر، فالأول ناضل ولا يمكن الآخر من الرمي في صورة العشرة إذا أراد أن يرمي الباقي لأن الأول صار ناضلا. ومثال اليأس منه أن يصيب أحدهما في 5 من 20 ويصيب الآخر في 3 من 19 فالأول ناضل ولا يمكن الآخر من رمي الواحد الباقي. ليه؟ لحصول اليأس من الاستواء في الإصابة لو رمى الباقي، بخلاف ما لو أصاب أحدهما 5 من 20 وأصاب الآخر 4 من 19 فليس الأول ناضلا. لماذا؟ لعدم اليأس من الاستواء في الإصابة فيتم 20 لجواز أن يصيب في الباقي فلا يكون أحدهما ناضلا. وكذلك لا ناضل لو أصاب كل منهما 5 من 20. انتهى من الكلام على سورة المبادرة وسنعود إليها مرة أخرى. تعال شوف، انظر إلى سورة المحاطة. قال: وسورة المحاطة أن يقولا تناضلنا على أن يرمي كل واحد منا 20 فمن زادت إصابته على إصابة صاحبه بكذا شرطة كواحد شرطة فهو الناضل. انتهى الكلام. سميت محاطة لحطهم للقدر الذي اشترك في إصابته، لحطهما، شكرا، لحطهما، صحيح كده. سميت محاطة لحطهما للقدر الذي اشترك في إصابته وعدم اعتبارهما إلا للزائد عليه. فإذا رمى كل منهما 20 وأصاب أحدهما في 6 والآخر في 5 فالأول ناضل لأنه زاد عليه بواحد فيما إذا اشترطت الزيادة بواحد. يبقى أعطاك سورة المبادرة وسورة المحاطة وقال لك لا يشترط بيان المبادرة ولا المحاطة لأنه لو لم ينص على أحدهما فسيحمل على المبادرة، سيحمل على المبادرة، يبقى لا نحتاج إلى بيان المحاطة أو المبادرة. وكذلك لا يشترط بيان عدد النواب لأنه لو لم يذكر في العقد عدد النواب حمل على أقل النواب وهو سهم وسهم. تعال بقى عد معي مرة أخرى إلى المحاطة وإلى المبادرة. وسورة المبادرة أن يقول، افتح قوسا مثلا أو لون أو ضع خطا يعني حتى تبين بداية ونهاية مقول القول. تناضلنا على أن يرمي كل واحد منا 20 فمن بادر، بادر يعني إيه؟ يعني سبق، فمن بادر أي سبق، فمن بادر بإصابة 5 منها فهو الناضل. انتهى الكلام، انتهت سورة المبادرة. لكن لا يكون ناضلا إلا إن سبق بإصابة العدد المشروط إصابته مع استوائهما في الرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة. يبقى معنا حالتان. فمثال استوائهما في الرمي أن يرمي كل منهما 20 أو 10 فيصيب أحدهما في 5 دون الآخر فالأول ناضل. ما دام قد استويا في عدد المرمي وحصل الوصول إلى هذه 5 من أحدهما فهذا الذي وصل إلى 5 هو الناضل والآخر منضول. يبقى لا يوصف بأنه ناضل ويستحق العوض إن كان هناك عوض إلا إذا استويا في عدد المرمي ووصل أحدهما إلى 5 التي اتفق عليها. مرة أخرى، فمثال استوائهما في الرمي أن يرمي كل منهم 20 أو 10 مثلا يعني فيصيب أحدهما في 5 وصل إلى ما اتفق عليه وهي 5 دون الآخر. يبقى حصل الوصول إلى 5 وحصل أن كل منهما رمى نفس العدد وهو 10 أو 20 فالأول اللي هو الذي وصل إلى 5 ناضل يعني والآخر منضول ولا يمكن بقى هذا الآخر من إيه؟ من رمي الباقي. ولا يمكن الآخر من الرمي في صورة العشرة إذا أراد أن يرمي الباقي. هم الجميع 20 لكننا أنا وأنت رمينا 10 و10 وأنا وصلت إلى 5 وأنت لم تصل إلى 5، لا تمكن أنت من أن تكمل 20، لأن ما الفائدة؟ ما أنا وصلت خلاص إلى 5. يبقى إحنا أنا أحدنا وهو أنا مثلا في هذه الصورة وصلت إلى 5 وكلانا رمى نفس العدد، فلا تمكن أنت من رمي البقية. لا تقول لي ما ربما أصل إلى 5، لا تمكن، لأني وصلت قبلك إلى 5، لأن الأول صار ناضلا ولا يمكن الآخر من الرمي في سورة 10 إذا أراد أن يرمي الباقية، لأن الأول صار ناضلا بحصوله على 5 التي اتفقوا عليها. طيب هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي حالة اليأس، كيف يكون ناضلا والآخر منضولا؟ قال: ومثال اليأس منه أن يصيب أحدهما في 25 ويصيب الآخر في 13، فالأول ناضل ولا يمكن الآخر من رمي الواحد الباقي. لماذا؟ لحصول اليأس من الاستواء في الإصابة الأولى، ما الباقي ما بقيت له واحدة فقط، هو رمى 19 أصاب 3، بقيت له رمية واحدة، لو أصابها سيكون 4، فما الفائدة؟ لا يمكن من رمي هذه الباقية. مفهوم يا أخوانا؟ ولا مش مفهوم؟ أنا رميت 20 فأصبت 5، لأن أنا الذي بدأت، أنا ثم أنت، أنا ثم أنت، يبقى أنت الذي تنتهي. أنا وصلت إلى 20، وصلت إلى 5، وأنت كنت وصلت إلى 19 فقط وأصبت 3 من 19، بقيت لك رمية، هل تمكن من رميها؟ لا تمكن، لأنك ما الفائدة إذا رميتها وحتى وأصبتها؟ لا تمكن من ذلك، لأنك لم تصل إلى ولم تصل إلى 5. يبقى هذه حالة اليأس، كما تفعل في مباراة الكرة. الذي منكم يعني للأسف يرى يشاهد الكرة، الذي منكم يعني للأسف يتابع الكرة، الذي منكم يضيع وقته وعمره في الكرة، فضربات الجزاء ولا ضربات التي تلعب من نقطة الجزاء، يبدأ أحد الفريقين بضرب الكرة، بركل الكرة على المرمى. لغتي في الرياضة صحيحة؟ بركل الكرة على المرمى، فيصيب يصيب واحد، الآخر يركل الكرة لا يصيب، يعود الأول فيركل الكرة فيصيب، يبقى معه هدفان من 5. فيأتي الفريق الثاني فيركل ولا يصيب، يأتي الفريق الأول فيرمي الكرة ويركل الكرة فيصيب، يبقى أتى بثلاث أهداف. يأتي الفريق باء ويركل الكرة، إذا لم يدخل الكرة المرمى خلاص لا حاجة بقى إلى أن يتباري مرة أخرى، لأنه أصاب 3 من 5 والآخر بقي له ركلتان فقط ولا يفعل شيئا حتى لو أصابهما وأخطأ الأول. فهمتم شيئا؟ لو رمى 5، لو أصاب 5، لأن هذا هو الشرط. ارجعي مرة أخرى إلى ما طلبنا منك أن تقوسيه أو تلونيه أو تخططيه، ماذا كان شرطهما؟ قال: يا فندم، تناضلنا على أن يرمي كل واحد منا 20، فمن بادر أي سبق بإصابة 5 منها فهو الناضل. نعم، ده بيرمي واحد ده بيرمي واحد ده بيرمي واحد ده بيرمي واحد. أرد على هذا الرجل عزيز. نعم، السلام عليكم، تفضل. أي مسلم حمد خلاص يا حاج مروة. قال: بخلاف ما لو أصاب أحدهما 25 وأصاب الآخر 4 من 19، فليس الأول ناضلا. ليه؟ لعدم اليأس من الاستواء في الإصابة، فيتم 20، فيتم 20، يعني نعطي له الفرصة بأن يرمي الباقية، الرمية الأخيرة، لأنه ربما أصاب أيضا لجواز أن يصيب في الباقي فلا يكون أحدهما ناضلا. يعني إذا أصاب فإذا أصاب الرمية الأخيرة لا يكون أحدهما ناضلا، كل منهما أتى بالخمسة، وكذا لا ناضل لو أصاب كل منهما خمسة من العشرين. وصورة المحاطة أن يقول تناضلنا على أن يرمي كل واحد منا عشرين، فمن زالت إصابته على إصابة صاحبه بكذا، أي شيء بقى، واحد أو اثنين أو ثلاثة كواحد، فهو الناضل. يبقى يرمون العشرين كلها ويريان أو يرميان العشرين كلها ويريان أيهما أكثر، يريان أيهما أكثر. سميت محاطة لحطهما للقدر الذي اشترك في إصابته وعدم اعتبارهما إلا للزائد عليه. فإذا رمى كل منهما عشرين وأصاب أحدهما في ستة والآخر في خمسة فالأول ناضل لأنه زاد عليه بواحد فيما إذا اشترطت الزيادة بواحد. يعني نحذف خمسة مع خمسة يتبقى واحد. وكانت صفة المناضلة معلومة، معلومة أي بالأزرع أو بالأميال أو بالمعاينة. أزرع عشرة أزرع، أميال خمسة أميال مثلا، أو بالمعاينة. لا يشترط أن نعرف هذه المسافة كم تساوي، تسعة ولا تسعة وربع، ولا يكفي أن نعينها، هذه المسافة عيناها خلاص هذا يكفي، وإن لم نعرف حصرها وعدها. كأن شاهداها ابتداء وغاية، شاهد بدايتها ونهايتها، كأن اقرأ لو سمحت. مش ممكن. نعم. يشاهداها. طيب يبقى بالياء يعني. خلاص. كأن يشاهداها ابتداء وغاية. صح كده. هذا إن لم يغلب عرف فيهما. هذا إن لم يغلب عرف فيها عفوا. وإلا حمل المطلق ستاندرد، يعني كان هناك شيء نموذجي أو شيء متعارف عليه. هذا إن لم يغلب عرف فيها وإلا حمل المطلق عليه ولا يشترط بيانها حينئذ. التراك مثلا، التراك معروف أن المسابقة على هذا التراك أو هذا المضمار أو إلى آخره يعني. وكانت صفة المناضلة معلومة، وكذا صفة السبق يشترط كونها معلومة، وهي في نحو الخيل بالعنق وفي نحو الإبل بالكتد أو الكتف كما مر. أيضا أي كما أنه يشترط أن تكون المسافة معلومة، بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي، تصوير لكون صفة المناضلة معلومة، والمراد من ذلك أن يبين الترتيب في الرمي ويبين البادئ بالرمي. وأما بيان إصابة الغرض من القرع ونحوه فلا يشترط بل يسن. ولذلك قال في المنهج الشيخ زكريا افتح قوسا: وسن بيان إصابة الغرض من قرع إلى آخره، أغلق القوس. وكذلك الشيخ الخطيب فإنه قال افتح قوسا: ويسن بيان صفة إصابة الغرض من قرع إلى آخره، أغلق القوس. قال في المنهج افتح قوسا: فإن أطلق كفى القرع، أغلق القوس. ومثله في الخطيب قال: لصدق الصفة، لماذا يكفي القرع؟ لصدق الصفة به ولأنه المتعارف. وكذلك المحشي صرح بأن ذكر ذلك مندوب. الشيخ أتى بنقل عن الشيخ زكريا أو بنقل عن الشيخ الخطيب وبنقل عن أو بذكر الكلام المحشي، لماذا هذا الحشد؟ كل هذا الحشد ليطمئنك إلى ما سيقوله بعض من أن الشيخ الشارح أخطأ عندما أوهمت عبارته أن ذكر صفة الإصابة شرط، أن ذكر صفة الإصابة من قرع وخسق ونحوهما شرط. هذه العبارة من الشارح موهمة، والحقيقة أنها ليست شرطا بل فقط سنة. فلذلك حشد لك نقولات ليطمئنك إلى تخطئته لكلام الشيخ الشارح. قال: ومن هذا كله تعلم ما في قول الشارح افتح قوسا من قرع إلى آخره أغلق القوس من النظر، تعلم ما في كلامه من النظر، يعني من عدم الدقة. ولعل ذلك نشأ له من اشتباه صفة الرمي بصفة إصابة الغرض، فإن بيان الأولى شرط وبيان الثانية سنة كما علمت فتدبر. غدا إن شاء الله، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.